قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: النكاح في الاعتكاف. قال مالك: لا بأس بنكاح المعتكف نكاحا للملك ما لم يكن النفيس، والمرأة المعتكفة أيضا تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن النفيس. ويحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار. مالك رحمه الله يقول: لا بأس للمعتكف أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره، أو أن ينكح مولاته، بنته، أخته التي له عليها ولاية. يجي يخطب البنت يقول: والله أبوها معتكف، انتظر العشر الأواخر لما يخلص من الاعتكاف، ولا حنا نروح له المسجد. فيأتون إليه: زوجنا البنت، دخل معتكف، خليه لما أخلص. لا، احنا عجلانين، عقد لنا عليك مهر. لا بأس أن يقول: زوجتك ابنتي، وتقول قبلت وشهد الشهود وانعقد العقد، هيا في أمان الله روحوا عني. ولذا يقول الفقهاء: لأن عقد النكاح عبادة، بل قد يكون من أفضل القرب إذا كان بالإنسان حاجة، وعقد النكاح تعتريه الأحكام الخمسة التي ينص عليها الفقهاء أصول الفقه علماء الأصول: الوجوب والندب والإباحة والحظر والكراهية. يكون التزوج فرضا واجبا حينما يخشى العنت، فيتعين عليه أن يتزوج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذا صيغة أمر، مضارع مع لام الأمر. فمن لم يجد فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فإذا لم يكن يخشى على نفسه العنت، ولم يكن له طاقة للنساء، والأمر عنده سيان، متزوج أو غير متزوج، هل الأولى أن يقتصر وينقطع لعبادة الله بنوافل العبادات، اعتكاف، صيام، صلاة، ولا يتزوج مع استواء الطرفين؟ الجمهور على أنه يتزوج أولى، مع أنه سياني عنده تزوج أم لا، لكن هو سياني عنده، لكن سيأخذ امرأة وليس عندها سيان، سيعف امرأة أخرى، لعل الله يأتي منه بولد صالح يذكر الله. والحديث: تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. وابن مسعود يقول: لو أعلم أنه لم يبق من عمري إلا ليلة واحدة ما بت أعزب. إذا كان هناك لا حاجة عنده للنساء، أي لا يقضي حاجة المرأة عنينا أو خصيا أو غير ذلك، مجبوب، هل يتزوج او يترك الزواج؟ واحد يهز رأسه يقول: كيف يتزوج هذا المجبوب العني والخصي؟ هل الزواج فقط لشهوة النساء؟ كم من متزوج لا حاجة له في النساء، وكم من امرأة لا حاجة لها في الرجال؟ هناك اشياء اخرى، الخدمة، على تقوم على خدمته، في ثيابه، في طعامه، في بيته، عنده أولاد إذا كان غير عيد مجبوب ولا كذا، أو كان سليما فمرض وعنده أولاد يحتاجون إلى رعاية. والزوجة تكون عالمة بحاله لا يغشها، فإذا رضيت أن تتزوجه وتعلم أنه على تلك الحالة فلا خيار لها بعد ذلك. إذن مثل هذا يتزوج ولا ينقطع للعبادات. هناك من يرى الناحية الروحية والانقطاع وكذا، يقول: لا بلاش من الزواج. ومن يرى الاجتماع والخدمة والحياة، وقد يكون عن جانبه رزق هذه المرأة أو ذوي رحمها أو إلى آخره، يقول يتزوج. وقد يعتريه الكراهية حينما يعلم من نفسه العجز عن قيامه بواجب الزوجة من كل النواحي، انفاقا وحاجة وسد حاجتها، فيقدم على هذا الزواج فيكره له ذلك، لأنه يضر بالمرأة ويدخل في مشاكل مع الناس. وقد يكون حراما حينما يكون الإنسان في أرض غير إسلامية في دار حرب وهو مقيم هناك وحده أو لا مأمن له على دينه ولا على عرضه، لأنه إذا تزوج وهو تحت إمرة الكفار أولاده حيكونون لمن؟ ها؟ سيستولى عليها الكفار أسارة تحت أيديهم، وعليه أن يخلص نفسه لا أن يورط أبناء المسلمين في أيدي الكفار. إذن عقد النكاح للمعتكف ما دام قد يكون واجب قد يكون مندوب، والكراهية والتحريم ليس داخلا عندنا، فحينئذ عليه أن يجيب لهذا العقد وأن يمضيه، لأنه يأخذ زمنا بسيطا كما يقول بعض الفقهاء كتشميت العاطس. واحد يعطس عندك يقول الحمد لله، يقول له رحمك الله يهدينا ويهديكم الله، لما يجي هذا يقول تقول له زوجتك بنتي، يقول قبلت، هيا قوم عني، حصل ايش؟ زوجتك بنتي قبلت، حصل العقد ولا لا؟ حصل العقد. الهيمة الطويلة والحفلات وهذه ما لها دخل في هذا. اذا مجرد العقد، زوجتك قبلت وشهد الشهود تم العقد، فلا مانع ان يفعل ذلك المعتكف لنفسه ولغيره. نعم. لم يكن المسيس ايه؟ ما لم تمسوهن. المسيس بمعنى الوقت. نعم. تعبير لا بأس بنكاح المعتكف. اذا لو هناك فرصة وتركه يكون ايش؟ يكون اولى. لكن ان فعل لا بأس. وكلمة لا بأس هذه زي يفعل افعل كذا، لا، ان فعلته فلا بأس، وان تركته فهو ايش؟ فهو اولى. لكن ان وقع هل العقد باطل؟ لا، بخلاف ما سيأتي من المقارنة بين عقد المحرم وعقد المعتكف. نعم. والمرأة المعتكفة أرضا أيضا تنكح نكاح الخطبة لا نكاح المسيس. المرأة تكون معتكفة بكرا كانت أو سيدة، وليها يعقد لها معتكفا كان أو غير معتكف، هي معتكفة وهو خارج اعتكاف، يبقى هو بعيد عن الاعتكاف لكن هي متلبسة بالاعتكاف. هل هناك بأس بأن يزوجها وهي في معتكفها؟ لا مانع في ذلك، اعتكافها لا يمنع صحة العقد عليها، وهو نكاح الخطبة. الخطبة بكسر الخاء والخطبة بفتح بضم الخاء. الخطبة واحدة الخطب التي يلقيها الخطباء على المنابر ولا في الأندية ولا في غير ذلك، تقول هذا خطيب يخطب بليغ أو كذا إلى آخره. أما الخطبة فهي التي يرغب بها في النساء، تتقدم لطلب المرأة، ولذا جاء الحديث ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. خطبة أخيه أي التقدم بأن يخطب المرأة لنفسه. فنكاح الخطبة هو نكاح الذي فيه الطلب والرغبة ما لم يكن الإيش؟ المسيس. والخطبة سنة يتقدم الراغب في الزواج إلى ولي المرأة لا إليها هي، فيخطبها من وليها إلى وليه هو. وأيضا الأنسب والأولى ألا يتقدم الزوج بنفسه، بل وليه أو كبيره أبوه أو أخوه الأكبر. وجاءت السنة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه. تعلمون أساسا السر في زواج رسول الله بخديجة كيف كان؟ هو اللي خطبها ولا هي خطبته لنفسها؟ ها؟ هي رغبت فيه لنفسها. وش المراقبات اللي كانت؟ كان عمره 25 سنة وهي عمرها 40. ما نقول عشان النبوة، لا، وكانت من سيدات قومها ومن أثرياء قومها، تستعمل الرجال في التجارة بمالها. إيش سبب رغبتها في رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث يكون نبي؟ ها؟ مكارم أخلاقه، عنوان عام مكارم أخلاقه، اختارته خلقيا لا ماديا. لما قص عليها غلامها ميسر ذهب صلى الله عليه وسلم عاملا في تجارتها إلى الشام، ورؤي من آثار رحلته ما رؤي: تضليل الغمامة، تكثير الطعام، الظل إلى آخره، إخبار الرهبان، ربح عظيم في التجارة على غير العادة. فرأت خديجة ما لم ترى من إيش؟ من غيره، وسمعت من أخباره، والعين والأذن تعشق قبل العين أحيانا، فرغبت في أرسلت إليه من يخبره من بعض جواريها. ماذا يفعل؟ علم بذلك من عمه أبو طالب، فذهب عمه إلى أهلها وخطب خطبة جميلة ما أحفظها كلها، لكن منها يقول: إن محمد بن عبد الله من لا يوزن به فتى في مكة إلا رجح عليه أدبا وخلقا وفضلا وحسبا ونسبا، وإن كان في المال قليل أو إن كان في المال قل، فإن المال ظل زائل وعرض غائب ذاهب. وما أحوله في خديجة بنت خويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك، وما أحببتم من الصداق فعلي. شوف كيف الخطبة، وصف من جاء من قبله بالصفات التي ترغب فيها كل فتاة لا سيب. من لم يوزن، لو وزن به أي شاب في مكة لرجح عليه إيش؟ أدبا وخلقا وفضلا وحسبا ونسبا. وإن كان في المال يقول الناس تنظر للماء، فالماء ظل زائل عرض زائل، زي أضافة تبص أو تنبس يجي ويروح. وانت عايزين من المال إيش؟ الصداق اللي انت عايزينه علي، مكارمة ليست مماكسة. كم تأخذوا منا؟ كم ندفع لكم؟ كم تشرطوا علينا؟ لا، ما هي بيع وشروة. وآت النساء صدقاتهن إيش؟ نحلة، مكارمة، هبة. فأجابوه إلى خطبته، وتزوج صلى الله عليه وسلم خديجة، وكانت أسعد الزيجات مع فارق السن. هنا نبتة لطيفة، ننتقل بسرعة إلى عائشة. كم كان سن عائشة لما تزوجها صلى الله عليه وسلم؟ 9 7، ودخل عليها بنت 9. كم كان سنه لما تزوج عائشة؟ 45 53. 13 بعد البيع، بعد 40 في مكة، 53. وفي السنة الثانية من الهجرة يبقى كم؟ 55 سنة، متنزلين عن 50 سنة، وهي عمرها كم؟ 9. لو جاء واحد الآن عمره 40 سنة، لا 35 سنة، لا 30 سنة، يخطب واحدة عمرها 9 سنوات، ايش تقولوا له؟ ها؟ ايش بك هذا؟ هذه؟ لكن لا تنسوا، 9 سنين حقة اليوم ما زي 9 سنين بنت أبو بكر الصديق. ها؟ الآن يوجد من الفتيات في بعض البيوت من بنت 9 من تلد، أي تحمل وتلد. وحدثني رجل هنا إحدى بناته كانت جدة في 21 من عمرها، أخوها موجود كان يحضر الدرس عندها في بعض الأحيان، جدة عمرها 21. وعائشة تقول: إذا بلغت الفتاة 9 فهي امرأة. يمكن تحيد في سن 9، سن المبكر الفاير، ما هو الوجعان التعبان اللي تأكل من مأكولات الزمان دي تحت الكيماوي والصناعي والهذه الأشياء المستوردة ما احنا عارفين عنها ايش. لا، انظروا إلى هاتين الزيجتين، الأولى عمره 25 مع عمرها 40، 15 سنة فرق. وعلماء الاجتماع الأيام دي يقولوا لنا إيه؟ السن المعتدلة في الزواج بين الطرفين نصف عمر الرجل زائد 6 يكون للمرأة. متى يكون الزواج متعادل بين الطرفين ومتميز؟ الزواج الأمثل 20 سنة ياخد عمرها 20 سنة. لا ما ياخد كم؟ قاعدة عامة 40 سنة ياخد عمرها 40. لا نصف عمر الزوج زائد 6 عمره 40. عمره كم هو؟ 25. نصفها كم؟ 13.5 12.5 هتلها 6. احسن شيء يكون عمره 18.5 19 حتى. عمره 40 ياخد عمره 26. لان اذا كان 40 ياخد 40 هي بقالها 10 وتصير حل على التقاعد. سن الياء هو عنده صلاحية للإنجاب إلى 100 سنة، يبقى ضيعنا عليه حياة. وكما يقولون تركيب أو سيكولوجية ولا يسموها إيش حقة الجسم بين الذكورة والأنوثة تتفاوت. إذا كان على مقياسهم متفاوت جدا. ولكن هل سكت خديجة من زواج رسول الله شيء؟ لا. تقدر تقول لي هذا كان رسول الله ما أصبح؟ أقول لك لا، حتى النواحي الدنيوية والمادية. لما دخلوا في الشعب وحوصرت قريش بنو هاشم وكتبوا الصحيفة على المقاطعة، خديجة ما هي من بني هاشم ولكن انحازت مع رسول الله في الشعب، أموالها وتجاراتها في أيدي الناس وهي تأكل ورق الشجر مع رسول الله. ليش؟ وبعد الحصار جاء وقال لها يا خديجة الآن أنا انقطعت عن العمل وانشغلت بالدعوة، والآن أصبح أموالك أبدد فيها، ماذا أتفعلين؟ ماذا تقولين؟ فجمعت قريش وجاءت بمالها ووضعته في المجلس وقالت يا محمد هذا مالي، خذ منه ما شئت ودع ما شئت. هذه عن شخصية أخلاقية، عن رسالة، عن نبوة. ما بعد جاءت النبوة. ثم بعد ذلك لما جاء الوحي ولا 100 رجل ولا أمة بكاملها تقف موقف خديجة، لما يجوا بنفسه يقول زملون زملون دسرون، لا تقول لا قم أخبرني بهذا الذي رأيت، ويقص عليها يقول لا قم إلى عمك ورقة رباطة الجأش. ولما يجي جبريل يقول له انا اعرف لك هو، انا ابين لك الحقيقه وتعمل امتحان لجبريل. قالت اذا جاءك فاخبرني. فقال جاءني. فكشفت قالت قم فجلس على فخذي. فجلس. قالت له اتراه؟ قال نعم اراه. قال قم فتحول الى الشق الثاني. فتحول. تراه؟ قال نعم. اجلس في حجري زي ما يفعل الطفل. اتراه؟ قال نعم اراه. فكشفت عن راسها خمارها. قد ترى؟ قال لا ما رأى. قد اذا هذا ملك وليس شيطان. بعد هذا وفي يوم من الايام خرج الرسول صلى الله عليه وسلم على عادته في جبال مكة ولم يأتي كما يأتي في وقته، فاخذت غداءه على رأسها وذهبت تطلبه بين شعاب مكة ويقولون في جرول، فلقيها جبريل. أين ذاهبة؟ قال ذاهبة لحاجتي. أين محمد؟ قالت لا علم لي. تخشى علي، جاء في صورة رجل، تخشى علي إن هي قالت في الجهة الفلانية كالمعتاد يذهب فيؤذيه، فلم تخبره بشيء. فذهب وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءها وقال يا محمد السلام يقرئ خديجة السلام ويبشرها بقصر في الجنة لا نصب فيه ولا صخر يرى ظاهره من باطنه، إلى آخر وصفه زي ما اختبرت جبريل هو اختبرها. هي حتخبر عنه ولا حتكتم سره؟ كانت زيجة من أسعد الزيجات مع فارق السن، نافي مع عائشة نعكس 9 سنوات مع 50، 9 مع 49 كانوا يصيروا. خمسة في تسعة بكم؟ خمسة أضعاف. ما هو نص زي الستة، لا خمسة أضعاف. ولذا كما ذكرنا بالأمس هذه عائشة تقوم تبحث عنه في الليل ما تحصله حتى تجده في المسجد، ثم يقول أغرت علي؟ فتقول ومالي لا يغار مثلي على مثلي. توها شابة صغيرة وتغار على رسول الله فوق الخمسين. أخذها بما تؤخذ به المرأة الفاضلة. إذا من أنسب ما كان بين الزوجين لحسن المعاشرة ولحسن المعاملة، والمرأة ماذا تريد من الزوج إلا وفاء بحقها وحسن معاملتها، وما عدا ذلك فهو زائد. نرجع إلى موضوعنا، عقد النكاح للإيش؟ للمعتكف. نعم. قال ويقوم على المعتكف من صحيح ما يقوم عليه بالجنة بالنهار لحظة. هنا يقول مالك ويحرم على المعتكف من أهله ليلا ما يحرم عليه منهن نهارا. يعني التحريم ليس في وقت الصيام في النهار فقط، لا حتى في الليل، وهذا بنص الآية الكريمة ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إلا أن مالك رحمه الله أراد أن يبين المراد بالمباشرة، لأن المباشرة في اللغة أساسها مس البشرة، والبشرة الظاهر الجلد المباشر، لأن والإنسان سمي بشر لأن بشرة جلده ظاهرة غير مكشوفة، بخلاف الحيوانات والطيور. أما الإنسان فبشرته ظاهرة، فالمباشرة هو أن تمس بشرة إنسان إنسان بشرة إنسان آخر. فإذا كان هناك حائل موجود ولم تمس البشرة البشرة الأخرى تكون ملامسة وليست مباشرة، والملامسة قد تصل إلى شيء وقد لا تصل. إذن يريد مالك أن يفسر المباشرة، وهي كل ما يتلذذ به الرجل من أهله. وكلمة أهله لتجمع المرأة والأمة المملوكة له، فلا يحل له من أهله زوجة أو جارية ليلا ما لا يحل له نهارا. وما عدا ذلك إذا كانت المباشرة لغير قصد جنسي فلا مانع، لأن من المباشرة غير الممنوعة وهي التي لا حظ فيها للغرض الجنسي ما كان منه صلى الله عليه وسلم مع عائشة كما بينت، كان يأتيني فيدني إلي رأسه في الحجرة وسائر جسده في المسجد فأرجله وأطيبه. ترجل شعرة وتطيبه وهي إيش؟ وهي في بيتها. هترجل وتطيبه في يدها الجوانتي ولا مباشرة برأسه باليد مباشرة؟ لكن ليس لغرض جنسي. وكذلك استئناس الرجل بأهله في معتكفه. قضية صفية رضي الله تعالى عنها جاءته في ليلة من الليالي تزوره وهو معتكف، عشر ليالي طالت عليه، فجلست عنده يحدثها وتحدث تتحدث إليه، ولما أرادت أن تذهب خرج قام معها صلى الله عليه وسلم ليوصلها ليودعها إلى بيتها، بيت ما كان بعيد، كان بجوار الحرم، لأن بيوت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم التس كانت تطيف بالمسجد من جهاته الثلاثة، من القبلة بيت حفصة، وإلى الآن الطاقة اللي عند المواجهة يسموها طاقة العمر، لأن حفصة بنت عمر، وآل حفصة ورثوا تلك الحجرة عن حفصة أو بيت آل عمر، وكان هناك فتحة من بيت من حجرة حفصة إلى حجرة عائشة يتناولون الأشياء من الطاقة من فوق، فبقيت الطاقة أرادوا أن وكان هناك طريق من تحت إلى الحجرات أرادوا أن يمنعوا هذا الطريق وجعلوا الطاقة رمزا على هذا الاتصال. فعائشة وحفصة قرينتان وكانتا متقاربتين. فهنا من الجهة الشرقية كانت حجرة عائشة وبيت فاطمة وعدة بيوت أخرى، وتطيف من الجهة الشمالية أيضا عدة بيوت من ضمنها بيت من؟ صفية رضي الله تعالى عنه، ليعلم أنه صلى الله عليه وسلم بودائه إياها أو خرج معها يقلبها إلى أهلها، ما خرج عن المسجد ولم يتركها تذهب في الليل وحدها، بل أوصلها إلى باب بيتها. وإن كان الباب ليس على المسجد مباشرة إلا أنه مأمون وقريب المسجد. فعلى هذا تأتي المرأة إلى زوجها، تتحدث إليه، تستشيره في شيء، تأخذ حاجة من عندي إلى غير ذلك، فلا مانع في هذا. أما المباشرة كما قال مالك، القبلة أو اللمس المقصود أو غير ذلك، فهذا ممنوع منه، لأنه يقول أنا جاي منقطع لله، وإذا يخرج يتحاجج يقوم إيش يجلس مع أهلي جلسة أنس ولا جلسة استمتاع، يكون هذا مناقض لما إيه انقطع إليه. نعم.